الحمد لله. هذا الرجل يقول: رجل من العوام، كنت أطلب منه أشياء فلا يعيرني، وهو الآن يطلب مني بعض الأشياء كالسيارة أو أصغر منها أو أكبر منها لقضاء حاجتي، يطلب مني الأشياء، فبدأت أعامله بالطريقة التي يعاملني بها، يعني هل أفعل ذلك أم أعامله بأخلاق السلفي؟ الجواب: الأشياء اليسيرة البسيطة التي تعارف الناس على عدم منعها، ومن منعها فإنه يكون قد خالف عرف الناس المعتبر، هذه لا ينبغي منعها. والله تعالى يقول: والذين يراءون ويمنعون الماعون. فمنع الماعون قال أهل العلم هو القدر والماعون والشيء اليسير الذي يحتاجه الجار فيرسل إليك لحاجته، فهذا لا ينبغي لك أن تمنعه من ذلك. أما شيء مثل السيارة فهذه في إعارتها إشكال، قد يخرج ويعني يكون فيها حادث، مثلا يضرب أحدا أو يضرب سيارة، وقد لا يكون لا يجيد القيادة، وقد يكون. فمثل هذه الأشياء الأولى للإنسان ألا يطلبها، والأولى له ألا يعيرها، لا يطلب ولا يعير. أما الأشياء اليسيرة فالأولى لك أن تعيرها. وأما الأصل العام في مثل هذا السؤال، فإننا نعامل الناس بأخلاقنا ولا نعاملهم بأخلاقهم، فإن كما جاء في الأثر: لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ومن خدعنا في الله انخدعنا له، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الأصل العام: نعاملهم بأخلاقنا بسلفيتنا، ولا نتعامل معهم بالطريقة التي يعاملون إياها، إلا إن رأينا أنهم يخدعوننا أو أنهم غير ذلك، فلست بالغب ولا الغب يخدعني، والله تعالى أعلم.